سمعت. يقول السائل: كثر القول في هذه الأيام بجواز التصوير بالكاميرا، وقيل في ذلك أن التصوير عكس للظل، وقال أن المحرم هو رسم ذوات الأرواح باليد، فما هو حكم ذلك عبادكم الله؟ التصوير محرم مطلقا سواء بالكاميرا ولا غير الكاميرا، تصوير ذوات الأرواح من بني آدم أو البهائم أو الطيور ما يجوز التصوير. الرسول لعن المصورين وقال: أشد الناس عذابا يوم المصورون، سواء التصوير باليد أو بالكاميرا أو بأي شيء لا يجب التصوير، لا في قرطاس ولا في خشب ولا في جدار ولا في حراق ولا في غير ذلك، إلا للضرورة. لكن ضرورة كالتابعية التي ما تحصل لها بذلك فلا بأس للضرورة.